وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه وتحت لوائه وفي زمرته وفي درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ما زلت معكم مع هذه الأمراض القلبية التي ابتلي بها كثير من الناس. نحاول أن نعرف ما هذا المرض، وما خطورة هذا المرض، وما صور هذا المرض، وكيف نعالج هذا المرض. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنكون مع مرض، يعني أنا دائما ما أشبهه بالشجرة الخبيثة، شجرة كل ثمارها خبيثة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مرض اسمه مرض السلبية. والسلبية معناها كما عرفها العلماء، السلبية معناها أي تخلي الإنسان عما أوكله الله عز وجل إليه، سواء هذا فيما يتعلق بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بعلاقته مع البشر، أو ما يتعلق بعلاقته مع نفسه. إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل إنسان منا دور ومسؤولية في هذه الحياة، السلبية أن يتخلى الإنسان منا عن هذه المسؤولية، السلبية أن يتخلى الإنسان منا عن هذا الدور، السلبية أن يتخلى الإنسان منا عن المأمورية التي تجب عليه في هذا الوقت وفي هذه اللحظة. ده لو حبينا نعرف السلبية، وهتزداد أكثر مسألة معرفة السلبية كمرض بالنسبة لنا لما نعرف صور السلبية اللي للأسف بيقع فيها الكثير من الناس. وده عنصر أساسي معانا في درسنا النهاردة، عناصر متعلقة بصور السلبية. إيه الصور اللي ممكن تكون متعلقة بالسلبية اللي ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه؟ مرض السلبية مرض ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كثير من آيات القرآن، وفي مواطن متعددة من آيات القرآن، ولكن قل من يلتفت أو قل من ينتبه لهذه الصور. عايزكم تركزوا بس معايا النهاردة علشان نبدأ نقف مع بعض على بعض هذه الصور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. أول صورة من صور السلبية هي السلبية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، السلبية في تغيير الأخطاء التي يقع فيها الناس، السلبية في تغيير سلوكيات سيئة وقع فيها كثير من الناس. نرى هذه السلوكيات ولا نغيرها، نرى سلوكيات مع أبنائنا ولا نسعى لتهذيب هذه السلوكيات، نرى سلوكيات خاطئة مع من حولنا ولا نسعى للتصحيح هذه السلوكيات، نرى الخطأ ولا نسعى لتصحيح هذا الخطأ. والنوع ده من السلبية ذكره الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة من القرآن، ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي آخر سورة النحل، وهو يحكي لنا قصة أصحاب السبت والسلبية التي كان يتمتع بها كثير من أصحاب هذه القرية. قرية بدأت تعصي الله سبحانه وتعالى، تتحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى، حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فبدأ هؤلاء يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى، فكانوا يلقون الشباك في يوم الجمعة، فيأتي السمك في يوم السبت، فيقع في الشباك في يوم السبت، فيأخذون الشباك في يوم الأحد. هذه معصية. أهل العلم اللي تعلموا الإيجابية بدأوا ينصحوا، بدأوا يذكروا، بدأوا يأمروا بالمعروف، بدأوا ينهوا عن المنكر، إلا أن هناك طائفة داخل هذه القرية، طائفة كانت تتمتع بالسلبية غير طبيعية، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء يعني ما نصحوا من وقعوا في الباطل، ما نصحوا من وقعوا والعياذ بالله في الأمر المحرم، ما نصحوا من تحايلوا على شرع الله، لا، ده توجهوا لمن يأمرون، توجهوا للإيجابيين، توجهوا للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، توجهوا للذين ينصحون في الله، وقالوا لهم لم تنصحون هؤلاء، دعوهم. انظروا للسلبية، يعني لم يكتفي هؤلاء أنهم كان عندهم من السلبية أنهم لم يأمروا ولم ينصحوا، ولكن كان من سلبيتهم أنهم يحاربون كل إنسان يكون إيجابيا داخل المجتمع. ودي عادة الإنسان السلبي، دايما يحارب أي صورة من الصور الإيجابية اللي ممكن تكون موجودة في المجتمع. ماذا كانت النتيجة؟ نجى الله الذين كانوا ينهون عن السوء، الناس اللي كانت إيجابية وناس بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هؤلاء الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء الذين كانوا يتمتعون بهذه السلبية المقيتة، عذبهم الله سبحانه وتعالى، عذبهم الله سبحانه وتعالى مع من وقع في المعصية فكانوا في ذلك شركاء. إن الإنسان منا يرى الخطأ ولا يسعى لتصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. الناس لو في يوم من الأيام رأت أخلاق سيئة ورأت سلوكيات سيئة، رأت بعد من الناس عن الله فلم ينزلوا لهم ولم يدعوهم إلى الله. شباب لا ينزل إلى القهاوي حتى يدعو الشباب المنحرف، الشباب لا ينزل إلى الجامعات حتى يدعو الشباب المنحرف الذين انحرفوا عن طريق الله. هؤلاء أصيبوا بسلبية، لا يأمرون ولا ينهون. فكانت النتيجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا ظالم فلم يأخذوا عليه. صورة من أعظم صور السلبية أن يرى الإنسان منا الخطأ ولا يسعى لتصحيح هذا الخطأ، ولا يرى ولا يذهب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت النتيجة يوشك الله عز وجل أن ينزل عليهم عذاب فيعم الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا فقال: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها. القائم على حدود الله ده أنموذج الإنسان الإيجابي، لما بيشوف غلط بيقول يا جماعة ده غلط بحكمة وموعظة حسنة. وهناك إنسان آخر مداهن، لا يتكلم لا يأمر ولا بالمعروف ولا ينهى عن منكر، إنسان سلبي يرى الخطأ ويتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل قوم استهموا في سفينة أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا لمن أعلاها، فقالوا: هل ثقبنا في هذه السفينة ثقبا حتى لا نؤذي من فوقنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الناس اللي في الأعلى إذا تركوا من في الأسفل يفعلون ما هموا به، هتكون النتيجة هلكوا وهلكوا جميعا. وإذا أخذوا على أيديهم، هنا تكون الإيجابية، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إحنا كلنا في مصر فوجعنا منذ أيام بحادثة إسماعيلية، رجل يخرج على آخر بسكين ويضربه ويضربه ويضربه ويفصل رأسه عن جسده والناس ينظرون. سلبية مقيتة، سلبية مقيتة، لا يتحرك أحد، لا يأمر بالمعروف أحد، ولا ينهى عن المنكر أحد، عشرات الناس وقوف ولا يتحركون. ما حركهم القتل، وما حركهم إزهاق النفس، وما حركتهم الدماء. والسبب في ذلك هذه السلبية المقيتة التي من الممكن أن تكون موجودة عند إنسان. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يقضي على السلبية في حياتنا وضح لنا وبين لنا أن حتى الحيوانات والبهائم عندها إيجابية لربما لا تكون موجودة عند البشر. فذكر الله عز وجل هدهد سليمان وإيجابية هدهد سليمان. متخيلين هدهد سليمان الذي رأى مملكة سبأ تسجد للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، فذهب إلى نبي الله سليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وينقل هذا الخبر لسليمان علشان يتولى سليمان أمر دعوة هؤلاء. إيجابية هدهد، ومن قبله يذكر الله سبحانه وتعالى إيجابية نملة إيجابية رأت الخطر ورأت خطر يعني محدق بقومها وبعشيراتها. قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان الله، الإيجابية حتى في البهائم والحيوانات والحشرات. ويذكر الله عز وجل إيجابية هذا الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى في قرية بعث الله فيها 3 من الأنبياء والمرسلين. ليه؟ إنسان عنده إيجابية، رأى الخطأ يقول هذا خطأ. هي دي الإيجابية. فالصورة الأولى من صور السلبية المقيتة التي قد نراها في مجتمعاتنا هي السلبية المتعلقة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أمة الدعوة، نحن أمة البلاغ، أنتم مسلمون، إذن أنتم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، تتحركون بين الناس للدعوة ولتصحيح أخطاء الناس. النوع الثاني من انواع السلبيه، النوع الثاني من انواع السلبيه وهي السلبيه المتعلقه بنصره المظلوم، ان الامه يكون عندها سلبيه مقيته متعلقه بنصره الانسان الذي يظلم. انا شايف قدام عيني الان انسان يظلم ولا اسعى لرفع الظلم عن هذا الانسان، سواء كان ده على اطار الفرض، ان انا شايف حد معايا في الشغل بيظلم، حد في العيلة بيظلم، أخويا واخد ميراث أختي ولا يعطيها الميراث وأنا لا أتكلم، أو على نطاق الأمة شفنا دولة من الدول فيها المسلمون مستضعفون فبيكون عندنا سلبية، في حين أن الله علمنا أن من أعظم صفات المؤمن أنه إذا رأى مظلوما يسعى هذا المسلم، يسعى هذا المسلم رفع الظلم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا المظلوم أخي أنا أسعى لرفع الظلم عنه. والنبي بيّن لنا خطورة السلبية المتعلقة إن أنا أشوف مظلوم ولا أقف معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الشيخ في كتاب الترغيب والترهيب بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر برجل في قبره أن يضرب 100 صوت فلا زال يدعو الله ويستغيث، فخففها الله عليه حتى كانت ضربة واحدة، بقت ضربة واحدة بس، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا، فلما هدأت النار قال: أي ربي بما ضربتها؟ فقال: إنك مررت على مظلوم فلم تنصره. أنت في يوم من الأيام مررت على مظلوم ولم تنصر أبدا هذا المظلوم، هذه سلبية أخرى. النوع الثالث من أنواع السلبية هي سلبية الناس السلبية المتعلقة بالملهوف. شايف قدامي إنسان ملهوف، إنسان صاحب حاجة، إنسان مريض يحتاج لعملية ولا ولا ولا يعني يستطيع فعل هذه العملية، إنسان مثلا بيتزوج ولا يملك مالا، إنسان مدين ولا يملك سداد هذا الدين، وأنا عندي سلبية لا أتعامل معه. الله عز وجل وضح لنا في القرآن خطر أن أكون سلبيا مع الفقراء والمساكين وذوي الحاجات والإنسان الملهوف. تخيلوا معي في سورة الحاقة، الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. ده واحد من البداية سيهلكه، خلاص أخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، هنا العذاب، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ قال الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عمره ما فكر انه يساعد فقير، عمره ما فكر انه يحض على طعام مسكين محتاج هذا الطعام. قال الله سبحانه وتعالى: شوفوا السلبيه في التعامل مع الفقراء والمساكين. انا مدرس وجنبي دار ايتام، الاولاد عايزين دروس وانا لا اهتم بالاولاد ولا حتى فكر ان الفقير منهم اديله في مجموعه بدون اموال، ما فكرتش ابدا ان انا اسعى لحاجه زي كده. كم من المرضى الموجودين في المستشفيات لا يملكون ثمن ابره هم في حاجة إليها، وإحنا مش واخدين بالنا من هذا الكلام ولا نسعى لقضاء حوائج هؤلاء. سلبية. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش أبدا بنطعم المساكين ولا بنطعم الفقراء. سبحان الله، سبحان الله. يبقى إذن هذه السلبية المقيتها شيء خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا خطر النوع ده من أنواع السلبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة، أهل قرية، بلد، نجع، شارع، أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. تداع علشان القرية كلها تتحرك في كفالة هذا الفقير، في السعي على هذا المسكين، في السعي على هذه الأرملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فقالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. عنده سلبية في التعامل مع الفقير والمسكين والملهوف وذا الحاجة، في حين سبحان الله نجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه وفي أحواله كان دائما ما يؤصل لهذه الإيجابية. تعرفين أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وعاد مسرعا إلى بيت خديجة، فقال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يغزيك الله أبدا. ليه بقى؟ قالت: فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. هي دي الإيجابية، هي دي الإيجابية، الإيجابية إنه يتحرك لخدمة الملهوف كما تحرك الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كما قال عروة بن الزبير أسلم الصديق وله 40,000 أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. إيجابية، شايف أخويا بيعذب، لا أنا أروح أرفع المشكلة عن أخي أو المحنة التي هو فيها. حتى أنه يروي ابن إسحاق أن أبا بكر ذهب إلى أمية بن خلف الذي كان يملك بلالا، فقال بعني بلال ب12 أوقية. فقال له أمية بن خلف لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتكه. فقال له أبو بكر وأنت لو أبيت إلا 1000 أوقية لاشتريته. ليه؟ أنا لا يمكن بحال من الأحوال أكون سلبي مع أخي الملهوف. الإيجابية اللي نراها من الأنصار يوم أن أتى عليهم المهاجرون، ونسمع هنا قد إيه المهاجرون، أن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم وتركوا ما يملكون وجاءوا إلى المدينة في غاية الفقر. وهنا نشوف إيجابية الصحابة، حتى إن سعد بن ربيع يقول لأخي عبد الرحمن بن عوف هذا مالي نقسمه بيننا نصفين ولي زوجتين، انظر أجملهما أطلقها وتتزوجها أنت. إيه الإيجابية دي؟ إيه الإيجابية دي؟ وسبحان الله حتى عبد الرحمن بن عوف إيجابيته إيجابية عجيبة، يقول لا بارك الله لك في مالك وفي آلك دلني على السوق أنا هخرج السوق عشان أشتغل. إيجابية رضي الله عنهم أجمعين، سبحان الله إيجابية في التعاون مع الملهوف. روى يعني سيدنا جابر رضي الله عنه، تعرفين جابر كان يتيم، أمه ماتت وهو صغير، جابر بن عبد الله، وفي غزوة أحد مات أبوه عبد الله بن حرام، وكان بيقول جابر فكنت أجلس بجوار أبي بعد ما مات أكشف الغطاء عن وجهي فأرى الدم فأضع الغطاء على وجهي وأبكي. إنسان ملهوف عنده مشكلة، فإذا أنا بمن يضرب على منكبي، فنظرت خلفي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا جابر ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك، ويشير إلى عائشة يا جابر إن كنت فقدت الأب والأم فأنا يا جابر أبوك وهذه يا جابر أمك. الله أكبر، أي إيجابية هذه مع الإنسان الملهوف، مع الإنسان صاحب الحاجة. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما يعني كان عبدا في المدينة لبعض اليهود، فلما أراد أن يعني يكون حرا لوجه الله كاتب سيده اليهودي على أن يزرع 100 نخلة وأن يأتيها من المال بكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره سلمان بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخيكم، لو أمر أخيكم، فبدأوا يجمعوا لأخيهم وبدأوا يسعوا لقضاء حاجة أخيهم. هو ده الفهم اللي لازم نفهمه، الملهوف ده إحنا لازم يكون فيه إيجابية بيننا وبينه. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وإحنا بنتكلم على إزاي نعالج السلبية. كذلك أيضا من صور السلبية التي تنتشر في المجتمعات، وهذه سلبية من أخطر أنواع السلبية، هي السلبية المتعلقة بنصرة الدين. أن الإنسان منا لا يفكر كيف ينصر دين الله عز وجل، أو يكون عنده سلبية في الوقت الذي يحتاجه فيه دين الله عز وجل. دين الله عز وجل يحتاج منك مالا، يحتاج منك دعوة، يحتاج منك جهدا. بعض الناس عندهم سلبية تماما تجاه هذا الدين، وكأنهم لا يسألون يوم القيامة عن هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الصور هؤلاء الذين كان عندهم والعياذ بالله سلبية في التعامل مع قضايا الدين الأساسية. ويمكن صورة التوبة من أكثر الصور التي تحدث الله عز وجل فيها عن سلبية هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بالسلبية مع نصرة الدين، أعظم قضية في حياة المسلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هؤلاء الذين في وقت ما كان الدين في حاجة لهم تخلفوا وكانوا فرحين بهذا التخلف، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله سبحانه في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما قدرناش نيجي معك عشان بس كنا مشغولين بأولادنا وأموالنا. سبحان الله، أي سلبية هذه، أي سلبية هذه. قال تعالى استأذنك أولو الطول منهم، سبحان الله، هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، لا يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخذلوه صلى الله عليه وسلم وخذلوا الدين في هذا الموطن. إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن إذا كانت هناك طائفة ستقبل هذا الدين فإن الله عز وجل سيستعمل طائفة أخرى مصداقا لقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أبو بكر في هذا الوقت يأتي بماله كله، والنبي يقول له ما تركت لأهلك، قل تركت لهم الله ورسوله، إيجابية. وعمر يأتي بنصف المال، ما تركت لأهلك تركت له مثله. وهكذا فعل الصحابة، حتى كان الإنسان منهم كما روي كان يعني عقيل، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنة فيها تمر، شوية تمر ده كل ما يملكه، إيجابية إيجابية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع السلبية أيضا، وبه يعني نختم درسنا هذا، ومن أنواع السلبية أيضا السلبية مع النفس، سلبية الإنسان مع نفسه. يعني إيه سلبية الإنسان مع نفسه؟ إن الإنسان منا يعلم أنه مصاب بمرض قلبي معين، عنده كبر، عنده عجب، أنه مثلا محب للرياء، أنه والعياذ بالله مقصر في الصلاة، أنه مضيع لصلاة الجماعة، أنه مبتلى مثلا بداء العشق، أن هي مثلا يعني شايفة نفسها بتجمع 3-4 صلوات وراء بعض ولا تصلي، ترى هذا المرض ولا تسعى لإصلاحه، شايفة أنها أصبحت مقصرة في قراءة القرآن، مقصرة في العبادة، مقصرة في الطاعة، ومع ذلك لا تسعى لإصلاح هذا الداء. هذه سلبية، وسلبية مع النفس، ودي من أشر أنواع السلبية. إن الإنسان منه يكون سلبي مع نفسه. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا شعر إن في تغير كده إيماني أو قلبي عنده يجري على النبي، كما روى أحمد في مسند من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، أنا حاسس بقسوة في القلب، أعمل إيه؟ فالنبي يقول له إذا أردت تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. ده واحد إيجابي، ده واحد إيجابي، واحد عنده يعني إيجابية مع نفسه، خايف على نفسه. الإنسان السلبي اللي بيترك في نفسه عيوب، عيب ورا عيب، عيب ورا عيب، عيب ورا عيب، ماذا ننتظر؟ المرض يستوطن القلب فيهلك هذا الإنسان. فدي من أنواع السلبية السيئة للغاية. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إننا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، فإذا عفسنا الأولاد والضعات نسينا ذلك، نافق حنظلة يا رسول الله، حس في قلبه بتغير يجري على النبي صلى الله عليه وسلم، أعالج ده إزاي؟ هكذا كان حالهم وهكذا كان شأنهم. يبقى إذن إحنا النهاردة اتكلمنا مع بعض حوالين معنى السلبية، واتكلمنا عن بعض من صور السلبية. بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هنبدأ نتكلم بقى مع 3-4 صور كمان من صور السلبية، ونبدأ بقى نضع أسباب السلبية ونضع العلاج لهذا المرض بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الإيجابيين الفعالين الذين ينصرون دين الله عز وجل في الليل والنهار في السر والعلن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لطاعته، وأن يستعملنا وإياكم لخدمة دينه ولخدمة عباده الصالحين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.